صلاة الله نرجوها دواما، صلاة الله نرجوها دواما على من جاء وتسليم على الهادي حبيبي أبي الزهراء قد كشف الظلام أراد القوم بالمختار سوءا وفي ندواتهم عقدوا الخصام أرادوا قتله غدرا وظلما وظنوا أنهم ملكوا الزمام أراد القوم بالمختار سوءا وفي ندواتهم عقدوا الخصام أرادوا قتله غدرا وظلما وظنوا أنهم ملكوا الزمان وقد صاروا على الآثار جمعا وفوق أكفهم حملوا السهام وعند الغار قد وقفوا جميعا وصاحبه يرى القوم اللئاما يقول فداك أموالي ونفسي يا رسول الله يقول فداك أموالي ونفسي لترشدنا وتهدينا السلام وأسماء إلى المختار تسعى وأسماء إلى المختار تسعى لباب الغار تعطيه به الطعام عناية ربنا حفظت خطاه عناية ربنا حفظت خطاه وأعطاه أمانا واعتصاما سراقة خلف أحمد قال عفوا سراقة خلف أحمد قال عفوا أجرني إنني أبغي السلام على أرض حصاني قد رماني على أرض حصاني قد رماني وعند الخوف قد قطع اللجام رسول الله حبيب الله يكفيني ودعاني رسول الله يكفيني ودعاني إلى قومي فلم أبغ اصطدام وسارت ناقة الهادي حبيبي بأمر الله قد طابت مقاما وسارت ناقة الهادي حبيبي بأمر الله